أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، أخذنا في الأسبوع الماضي في الدرس الماضي علامات الكلمة وعلامات علامة الاسم وعلامة الفعل وعلامة الحرف. قلنا ما هي العلامة المشتركة بين الفعل الماضي والمضارع؟ أحسن، قد علامة مشتركة بين الماضي والمضارع، فإذا دخلت على الماضي تدل على التحقيق والتقريب، وإذا دخلت على المضارع تدل على التقليل والتكثير والتحقيق. ما هي العلامة المختصة بالفعل المضارع؟ السين وسوف، والسين وسوف تدل على التنفيس الزمن تنفيس. وهل هما بمعنى واحد في الزمن؟ هل هما بمعنى واحد في الزمن؟ السين أقل استقبالا من سوف. ما هي العلامة المختصة بفعل الماضي؟ تاء التأنيث الساكنة، ويجوز تاء التأنيث كذلك المتحركة. فالتاء سواء كانت تاء التأنيث الساكنة أو تاء التأنيث المتحركة كلاهما من علامات فعل المضارع، علامات فعل الماضي. الفعل فعل الأمر، ما علامة فعل الأمر؟ ما علامة فعل الأمر؟ فعل الأمر ما علامته؟ يا المخاطبة هكذا فقط، هكذا فقط. أنت تقومي، فدخلت عليها المخاطبة، ما يصح، هذا فعل مضارع. لكن قلنا لا بد من مجموع الأمرين، ها؟ قلنا لا بد من الدلالة على الطلب مع الياء، أو الدلالة على الطلب مع نون التوكيد. أما لو أتينا بواحدة دون الأخرى لا يصح. فلو قلنا دلالته على الطلب فقط سيدخل معنا في اسم فعل الأمر، صح، يدل على الطلب، لكنه لا يقبل نون التوكيد ولا ياء المؤنثة ولا يقبل ياء المخاطبة، فهنا لا يصح. وإذا قلنا بياء المخاطبة ونون التوكيد سيدخل معنا فعل المضارع. لا، إذن لابد من مجموع العلامتين، لابد من مجموع العلامتين، دلالته على الطلب مع قبوله ياء المؤنثة المخاطبة أو نون التوكيد، لابد من كلا الأمرين، لابد من مجموع الأمرين. ما هو الحرف؟ ما كلمة دلت على معنى في غيرها؟ طيب، اقترنت بزمن أم لم تقترن بزمن؟ ثم يقترن بزمن الحرف. كلمة دلت على معنى في غيرها. طيب، تنقسم، قلنا تنقسم الحروف إلى قسمين، مختصة وغير مختصة. والمختصة تنقسم إلى قسمين، مختصة بالأسماء كحروف الجر، ومختصة بالأفعال كأدوات الجزم والنصب. طيب، هناك كلمات تعمل عمل الأفعال لكنها لا تقبل علامات الأفعال، فماذا تسمى؟ أسماء الأفعال. كلمات تعمل عمل الأفعال لكنها لا تقبل علامات الأفعال وإنما تقبل علامات الاسم، فقلنا هذه تسمى اسم فعل، اسم فعل. وتنقسم إلى كم؟ ثلاثة. إلى ثلاثة أقسام، كما أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنه قلنا هي تعمل عمل الأفعال، فإذن هي تنقسم كقسمة الأفعال، فمنها الماضي والمضارع والأمر. طيب، فمثال الماضي بمعنى بعود، هيهات العقيق، هي بعد العقيق وادي. والمضارع صح. أف بمعنى أتضجر، ولا تقل لهما أف، أي لا تتضجر، أتضجر. والأمر صح. ومه بمعنى سه بمعنى سكت، ومه بمعنى أكفف. ها، أنا أراجع حتى نثبت المعلومة ثم نزلف إلى المعلومة الأخرى. علامة الحرف علامة وجودية أم عدمية؟ عدمية. وصح أن تكون عدمية إذا حصرت، إذا كانت محصورة صح أن تكون عدمية، صح أن تكون عدمية. أقول لك مثلا فلان وفلان وفلان، سيدخل عليك ثلاثة رجال، واحد عليه كف يعني قبعة، والآخر عليه مثلا شال أو قال، والثالث ليس في رأسه شيء. إذن هنا نفينا العلامة، فصح أن تكون له علامة. أقول لك الذي ليس في رأسه شيء هو محمد، تعرف أن هذا هو محمد، كيف عرفته؟ بعدم العلامة التي على رأسه. صح أن تكون عدمية لأنها إذا حصرت صح. هناك كلمات ذكرها المؤلف وأخذناها، كلمات اختلف هل هي اسم أم فعل أم حرف، يعني مختلف فيها مجموعها، اختلفها فيها على هذا النوع، وهي ذكر أربع أشياء، أربع كلمات. عندما انتهى من الكلام عن الأفعال ذكر أربع كلمات وقال والصحيح أنها أفعال، فما هي؟ بعد أن انتهى من الأفعال ذكر أربع كلمات ثم قال ورأي البصريين الصحيح أنها أفعال، فما هي؟ ليس وعسى ونعمة وبئس. ثم قال الفعل الذي بعد يعرب فاعلا، الفعل الذي بعد أي بعد قال الاسم المرفوع الذي يأتي بعد كذا وكذا يعرب فاعلا. أحسنت، بعد بئس ونعمة إذا جاء بعدهما اسم مرفوع، وقلنا قيدناه مرفوع حتى يخرج المنصوب، فيعرب فاعلا. أما ليس وعسى فتعرب إعراب، تعرب إعراب تعرب مبتدأ كان وأخواته، حسين، فهي من كان وأخواته، سيأتي في باب كان وأخواته. ليس وعسى، التنوين هو هو مجموع العلامتين أم العلامة الثانية أم العلامة الأولى؟ العلامة الثانية، وقلنا أن العلامة الأولى هي علامة إعراب، بدليل أنت تقول جاء زيد، فإذا وصلت الكلام تقول جاء زيد الفاضل، فأبقيت العلامة الأولى، إذن الحركة الأولى هي حركة الإعراب، والحركة الثانية هي التنوين، هي التنوين. إذن وقد قلنا المشهور عند أغلب العلماء خاصة التجويد يقول التنوين هو نون سائدة، لكن عندما يعني يوضحها يقول هو الفتحتين والكسرتين والضمتين، قلنا هذا قول، لكن الأحسن والأولى أن يقال هو الحركة الثانية، أن يقال هو الحركة الثانية. قد قلنا لو كان مجموع الحركتين نحن نقول وصلا تذهب، وصلا هل تذهب الحركة، تذهب الحركة أم تبقى حركة؟ تبقى حركة وتذهب الأخرى، إذن دليل على أن التنوين هو الحركة الثانية وليس الحركتين. طيب، قال المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى المؤلف من قد قلنا للنحو مهارات، المهارة الأولى ذكرناها في المجموعة، المفتاح الأول النحو سهل، المجموعة النقطة الأولى النحو سهل، والنقطة الثانية أن تميز، وهذه قد أخذناها، أن تعرف مهارة أن تميز هذه الكلمة اسم، هذه الكلمة فعل، هذه الكلمة حرف، إذا يعني فعلت هذا الشيء أو أتقنت هذا الشيء تجاوزت المرحلة الثانية، ثم يأتي بعد ذلك موقع هذا الشيء نحدده، ما وظيفته. طيب، فإذا سألتكم مثلا ليت اسم أو حرف، فعل أو حرف، ليت معك أنت أدلة، أدخل عليها الأدلة، قال فعل أدخل عليها أو فعل ماضي يصح، قد ليت يصح، سليت سوف ليت ما يصح، إذن هي حرف، هي حرف، هي حرف، سيقول قائل قد قال الله عز وجل يا ليت قومي يعلمون، فأدخل عليها يا والنداء من علامات الاسم، من علامات الفعل، من علامات الاسم. نقول هنا في هنا يقال معنا جوابين. الجواب الأول أن يقال أن أداء أن يا هذه ليست أداء نداء، هذا الجواب الأول، إنما أداة تنبيه، تنبيه ألا يا لي ألا ليت، فيكون يا أداة تنبيه. الجواب الثاني هناك حذف، تقدير الكلام يا قومي ليت، فيقدر. إذا ليت هي حرف، وإن دخلت عليها يا النداء فالجواب يعني معنى جوابين. الجواب الأول أن يقال هي أداة تنبيه وليست أداة نداء. الجواب الثاني هناك حذف ما بين الياء وكلمة ليت، يقدره السياق، يقدره السياق. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الإعراب. باب الإعراب. قال الأجرومي هكذا وقفنا، قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. إذن الإعراب عرفه المؤلف، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أو آخر الكلمة أم أحوال آخر الكلمة، أحوال وليس تغيير آخر الكلمة. فمحمد كلمة الدال حرف الدال من محمد يبقى كما هو، جاء محمد، رأيت محمدا، سلمت على محمد، فالدال كما هو، الذي تغير الحركة الدال. إذن قوله تغيير أواخر الكلم أي أحوال أواخر الكلم، أحوال أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم لاختلاف، هذا التغير لاختلاف، هذه اللام لام التعليل، هذا التغير أتى بسبب اختلاف العوامل. إذن هذا الإعراب تغيره من نصب إلى جر إلى رفع، هذا بسبب العوامل، فاللام لام التعليل لاختلاف العوامل الداخلة عليها، أي الداخلة على الكلمة، الداخلة على الكلمة، فالعامل يدخل على الكلمة فيوجب رفعها أو يوجب نصبها أو يوجب جرها أو يوجب الجزم وهكذا. قال لفظا أو تقديرا، أي هذا التغير يكون إما لفظا أو تقديرا. فتقدير كلام المؤلف الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لفظا أو تقديرا لاختلاف العوامل الداخلة عليها. فكلمة لفظا، فقوله لفظا أو تقديرا يرجع إلى التغير وليس إلى العوامل، يرجع إلى التغير وليس إلى العوامل. قال الشارح رحمه الله الإعراب هو الإفصاح، الإعراب هو الإفصاح. الإعراب له في اللغة عدة معاني، له في اللغة عدة معاني، منها الحسن أو التحسين، يقال هذه امرأة عروب يعني متحسنة متجملة لزوجها، ويقال أعرب الله المعدة أي أصلحها، ويطلق كذلك على يطلق كذلك عن الإفصاح، تقول أعربت عما في نفسي بمعنى أظهرت ما في نفسي. فقال الإعراب هو الإفصاح، تقول أعربت عن محبتي لك أي أظهرت، أي أفصحت وأظهرت محبتي لك. وهذه اللفظة مستعملة كثيرا في وسائل الإعلام، نحن نسمع في وسائل الإعلام وقد أعرب الوزير عن كذا، وقد أعرب رئيس الدولة عن كذا، بمعنى أفصح وبين ووضح. إذن قال مستعملة كثيرا في وسائل الإعلام. ومعنى قوله تغير أواخر الكلم أي اختلاف علامة الإعراب في آخر الكلمة المعربة، ويتضح ذلك بالمثال وهو محمد، فإن آخره وهو حرف الدال لا يلزم حالة واحدة، لا يبقى على حالة واحدة ساكن أو لا، وإنما يتغير، لا يلزم حالة واحدة في جميع الأحوال، فيتغير آخره عند النصب والجر، فتقول صدقت محمدا، فعل وفاعل ومفعول به، فمحمد نصب لأنه مفعول به، نصب لأنه مفعول به، والذي نصبه هو ما الذي نصب محمد؟ الفعل الذي نصبه هو الفعل، فعامله لفظي أم عامل معنوي؟ لفظي. صدقت محمدا وآمنت بمحمد، محمد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، بمحمد. إذن الذي أوجب محمد مكسورة هو حرف الجر، إذن عامله لفظي أم معنوي؟ عامله لفظي، حتى يعني نضبط الفائدة. العوامل النحوية 100، العوامل النحوية 100، 100 عامل، 100 عامل تنقسم إلى قسمين، 98 عامل لفظي واثنين معنوي. طبعا هذا على الصحيح، هناك خلاف في واحد. إذا أردنا أن نفصل أكثر نقول 2 عوامل معنوية على الصحيح، وعامل فيه خلاف، و97 لفظية، لكن هذا هو الأقرب. 98 عوامل لفظية، الباء حروف الجر عامل لفظي أو معنوي؟ لفظي نلفظه. والفعل عندما يرفع الفاعل وينصب المفعول به عامل لفظي أو معنوي؟ لفظي، نقول جاء لفظنا به. لكن العامل المعنوي نقول يقوم محمد، فيقوم إيش إعراب يقوم؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما الذي رفع يقوم؟ تجرده من الناصب والجازم، لم يسبق بجازم أو ناصب. هل هذا عامل لفظي أم معنوي؟ معنوي. إذن هذا أول العوامل المعنوية. العامل الثاني المعنوي سنأخذه اليوم، وهو إعراب المبتدأ. مثلا المبتدأ عندما نقول المسجد جميل، المسجد إعراب كلمة المسجد مرفوع علامة رفعه، ما الذي رفعه؟ الابتداء. عامل لفظي أم معنوي؟ عامل معنوي. إذن هذين العاملين المعنويين. بقي معنا عامل فيه خلاف وهو الإضافة، الإضافة سيأتي إن شاء الله. إذن قوله لاختلاف العوامل، قال وهذا التغير بسبب العوامل التي دخلت عليه، فلما دخل عليه الناصب تغير إلى النصب، ولما دخل عليه الجر جر. وهذا معنى قوله لاختلاف العوامل، إذن لم يأتي تغير. طيب إذا قلنا كلمة حي، كلمة حي، هناك من يقول حيث، وهناك من العرب من ينطقها حيث. هذا التغير بسبب العوامل أو بسبب اللغة؟ بسبب اللغة. هل يقال لهذا التغير إعراب؟ لا، لأن هذا التغير كان بسبب نطق العرب. من العرب من يقول حيث، ومن العرب من يقول حيث. ونحن قلنا الإعراب لا بد له من عامل، فهنا لا يوجد عامل، فهذا لا يسمى إعراب. نقول هذا تغير حكي هكذا لغة، لكن لا يسمى إعراب. الإعراب لا بد أن يكون تغير عن عامل، لكن هذا تغير عن لغة سمع من العرب هكذا. قال لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا، وإنما كان التغير لفظا لأنه ظاهر منطوق به، كما قلنا الباء في حرف الجر، والفعل في رفعه الفاعل ونصبه المفعول به منطوق به. أما التقدير، عفوا التغير هذا الأخير، وإنما كان التغير لفظا لأنه ظاهر منطوق به، محمد محمدا محمد، هذا تغير لفظي لفظ به لفظ به. قال وأما التقدير فهو مقدر غير منطوق به، يقدر نحو جاء يحيى، فيحيى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، ورأيت يحيى ومررت بيحيى، وتقول في إعرابه جاء فعل ماضي مبني على الفتح، ويحيى فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. ومعنى التعذر، ومعنى التعذر عدم الإمكان، عدم الإمكان يتعذر أن تنطق بها. ومعنى التعذر عدم الإمكان، فإنه لا يمكن أن تنطق بالضمة، فلا تقول جاء يحيو، ما استطيع، لا يمكن أن تنطق بالضمة معه، وكذلك الفتحة والكسرة. إذن هذا المانع الأول وهو التعذر، أي عدم الإمكان، عدم الإمكان. قال وكان وقد يكون المانع من ظهور علامة الإعراب الثقل، نستطيع أن نأتي به لكن بثقل، تصبح الكلمة ثقيلة، والعرب تميل إلى الخفة، كلام العرب مبني على الخفة، الإدغام وجد في كلام العرب للخفة، التسهيل في لغة العرب جاء للخفة، الضمائر جاءت في لغة العرب للخفة، وكل ذلك كلام العرب مبني على التخفيف. قال ونعم ثقل للتعذر نحو جاء القاضي، يصح أن نقول جاء القاضي لكنها صعبة ثقيلة، إذ يمكن النطق بالياء مضمومة لكنه ثقيل، واللغة العربية مبنية على السهولة واليسر. قال والذوق السليم، كذلك الذوق السليم يحس الإنسان بثقل حتى ولو لم يعلم أن العرب تقول ذلك، سيشعر بثقل. لذلك قال والذوق السليم لا يميل إلى الثقل ولا يألف الثقلاء، ولا يألف الثقلاء. قال وقد يكون المانع، إذا ذكر المانع الأول والمانع الأول وهو، والمانع الثاني وهو الثقل. الثالث قال وقد يكون المانع من ظهور حركة الإعراب، قد يكون المانع المناسبة، المناسبة نحو هذا كتابي، هذا كتابي. فكلمة كتابي هي خبر مرفوع، الأصل أن الباء تضم، الأصل أن الباء تضم، لكن عندما جاءت الياء اتصلت الياء بكلمة كتاب، الياء لا يناسبها إلا أن يكسر الحرف الذي قبلها، يكسر الحرف الذي قبلها، فكسرنا حرف الباء لمناسبة الياء وقدرنا الضمة، فتقدير الضمة أولى من تقدير كسرة الياء للمناسبة. إذا قال آخر كلمة كتابي هو الباء، وهي محل حركة الإعراب، محل الحركة، فالأن هذا كتاب، إذن الضمة الأصل أن تكون على الباء، وحركة الإعراب هنا هي الضمة لأنه خبر، ولكن الياء الذي اتصلت بكلمة كتاب لا يناسبها الضم، يستحيل. لماذا؟ قلنا لأن كلام العرب مبني على اليسر والسهولة، فعندما تنطق بضمة ثم تنحدر إلى الياء يصعب، هذا كتابي صعب، العرب لا هذا صعب. إذن قال فإنها فإما أن تغير الحركة، إما أن تغير الحركة، وإما أن نغير الياء، إما أن نحذف الحركة، حركة الباء من كلمة كتاب نغيرها ونأتي بالكسرة حتى تناسب الياء، وإما أن نغير الياء، وصعب أن تغير الياء، فنعدل إلى السبب الآخر وهو حذف الضمة والإتيان بالكسرة لتناسب الياء. لذلك قال وإما أن نغير، قال فإما أن تغير الحركة من الضمة إلى الكسرة للمناسبة، ونعم وإما أن تغير الياء، تغير الياء وتأتي بالواو، فالواو يناسبها الضمة قبلها، لكن هذا يصعب، أنت تأتي بالياء لغرض، فإذا حولته إلى واو انتهى الغرض الذي أتيت به. قال فاخترنا، نعم وهو أيضا ثقيل، فتصبح كلمة كتاب، كتاب، كتاب ثقيلة، ثم الياء، أنت تريد أن تأتي بالياء وعندما تغيرها إلى واو العرب لا، ربما يصعب أن يفهم الآخر ماذا تريد، كتاب يصعب. قال فاخترنا الكسرة المناسبة للياء وأبقينا الياء على ما هي عليه، وقلنا إنه مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها داعي الحركة، داعي الحركة المناسبة. إذن منع من ظهورها المناسبة، ماذا تعني المناسبة؟ تعني أننا حذفنا الحركة الإعراب وأتينا بحركة تناسب الياء، تناسب الياء أو تناسب الحرف الذي اتصل بالكلمة، الذي اتصل بالكلمة. قال وكذلك النصب، يعني كما تقدر الضمة تقدر كذلك الفتحة والكسرة. أراد المؤلف أن يبين شيء، وهو نحن نقول هذا كتابي، رأيت مثلا كتابي، أخذت كتبت بقلمي، طيب نقول هذا نرجئه، هنا سيكون كتابي مرفوع، علامة رفعه ضمة مقدرة، واضح هذا لا خفاء فيه، وهذا رأيت كتابي فتحة مقدرة، طيب كتبت بقلمي، هل كسرى مقدرة؟ أنت لم تنطقها، تنطق بها بقال بقال مي، أنت لم تنطقها. هنا اختلف العلماء، هل يقال مكسور وعلامة كسره؟ خلاص موجودة الكسرة موجودة، فلا داعي أن نقول بكسرة مقدرة منع من ظهورها اشتغال حركة المناسبة. والقول الآخر لا، كما قلنا هنا حركة المناسبة، وقلنا هنا حركة المناسبة، هنا حركة المناسبة. ثم نسأل هل هذه الكسرة هي الأصل أم هي جاءت لأجل الياء؟ جاءت لأجل الياء، إذن هي المناسبة، وحتى يطرد الباب. إذن هذه الكسرة هي كسرة مناسبة حتى وإن اشتركت في الجر، فيقال كذلك نعم كتبت بقلمي قلم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. هذا قول، ويصح أن يقال، ويصح أن يقال على قول، ويصح أن يقال بالباء حرف جر وقلم اسم جرور وعلامة جره الكسرة، وعلامة جر، ولا داعي أن نقول كسرة مقدرة. إذن قولين، القول الأول كسرة ظاهرة، القول الثاني كسرة مقدرة. المؤلف يختار أي قول عندما قال وكذلك النصب والجر إن صديقي كأخي؟ المؤلف يختار ضم أنها كسرة مقدرة أم ظاهرة؟ مقدرة، لأنه قال وكذلك النصب والجر. قال واعلم، انتهى من المسألة الأولى، انتهى من المسألة الأولى وهي تعريف الإعراب، انتهى من المسألة الأولى. ثم قال واعلم أن الإعراب لا يكون إلا في الأسماء فقط. اعلم أن، إذن نأتي إلى القاعدة الثانية وهي الأصل في الأسماء الإعراب أم البناء؟ الإعراب. الأصل في الأفعال الإعراب أم البناء؟ البناء. إذن إذا جاء اسم، إذا جاء اسم مبني نسأل عن علة البناء أم لا نسأل؟ ها؟ نسأل. لماذا؟ لأنه خالف الأصل، فالأصل قلنا الأصل أنه معرب، الأصل أن الأسماء معربة، فإذا رأينا اسم مبني ما الذي جعلك مبني؟ الأصل أن تلحق بأصحابك معرب. الأفعال الأصل أنها مبنية، فإن جاء فعل معرب نقولها لماذا أعرب هذا؟ إذن يسأل ما خرج عن الأصل، لا يسأل عن الأصل. ما تذهب إلى رجل تقول له ليش أنت إنسان؟ إذن قال واعلم أن الإعراب لا يكون إلا في الأسماء فقط، وليس في الأفعال فعل يعرب، وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضرب كما قال صاحب الملحة، وليس في يعني يقصد الفعل المضارع، وليس في الأفعال فعل يعرب إلا الفعل المضارع، إلا الفعل المضارع فهو معرب. الأصل في الفعل المضارع، الأصل الفعل المضارع الأصل فيه أنه معرب. ما علة ذلك؟ وهذا نأخذه إن شاء الله في كتاب آخر، لكن هنا نعرف الأشياء الأساسية. ثم قال فهو معرب إلا في حالتين، الفعل المضارع يعرب إلا في حالتين فهو مبني، فهو مبني. قال في حالتين، الأولى أن تتصل به نون النسوة، تتصل به نون النسوة فيبنى على السكون، والوالدات يرضعن، يرضع العين ساكنة يرضعن، إذن النون نون النسوة والفعل هنا مبني فعل، والواردات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وهنا من باب يعني الطرفة يقول أن الفعل المضارع كالرجل الأعزب، يمشي هنا يمشي هنا يمشي هنا الأعزب، ما فإذا اتصلت به نون النسوة تزوج سكن خلاص يصبح معه بيت ويسكن. إذن حتى ما تنسى، حتى لا تنسى هذه الفائدة، الفعل المضارع يعني كالأعزب يمشي هنا يسافر هنا، ما أحد يسأل عليه، ما أحد يسأل عليه. فإذا اتصلت به نون النسوة زوجوه على هذه النون، سكن في البيت وأصبح له سكن، ما أصبح يتحرك، إذا أراد يخرج يتصل للزوجة، خرج لو سمحتي. إذن فهذا الفعل مبني على السكون، لماذا؟ لأنه تزوج، لأنه لاتصاله بنون النسوة وليس معربا، أصبح مقيدا، الإنسان ما يستطيع يسافر وكذا خلاص، وليس معربا. الثانية، الحالة الثانية إذا اتصلت به نون التوكيد، نون التوكيد نستطيع أن نأتي بعلة نقول لما أؤكد التأكيد دليل على الثبوت، فأصبح هنا الآن ثابت لا يتغير، فأصبح ثابت لا يتغير. إذن إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا، الشرط لابد أن يكون اتصالا مباشرا، فإذا أتى فعل المضارع ووجد فاصل ثم أتت نون التوكيد فهو معرب أم مبني؟ معرب، لابد أن يكون اتصالا مباشرا. إذن قال إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا نحو تالله لأكيدن أصنامكم، تالله لأكيد لأكيد لأكيد دال مفتوحة لأكيدن أصنامكم، وكقول الشاعر لا تمدح لا تمدح الحاء مفتوحة لا تمدحن امرأ حتى تجربه حتى تجربه ولا تذمنه من غير تجريبي. إذن الأصل في الإنسان ما تأتي تذم شخص ولا تمدحه حتى تجربه. الرجل هذا من باب الفائدة، رجل يعني عمر سمع رجل يمدح رجل يمدحه يمدحه، فقال له سافرت معه؟ قال لا. أكلت معه؟ قال لا. قال له يعني عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال رأيته يعني في الصف الأول يركع ركعات فمدحته؟ لا. إذن لا تعرف الشخص حتى تعامله، وكذا خاصة إذا عاملته بالدرهم والدينار، لأنه كم من إنسان في الصف الأول في هذه في حقوق الخلق تجده بعيد، وفي حقوق الله يعني قد يكون في الصف الأول. لكن يعني أحد السلف رأى أحد التجار رأى التجار أن يؤذن وهم يقفلون الصف الأول، فقال لهم لا عليكم، أدوا حق الله يعني أدوا حق المساكين وحق وزكاة أموالكم واصدقوا ولا تغشوا، ولا يضركم إذا صليتم في الصف الأخير، لا يضركم، لأنه كم من إنسان يأتي و ثم يأكل حقوق الخلق، وحقوق الخلق مبنية ليست مبنية على المسامحة، ليست مبنية على المسامحة، بعكس حقوق الله عز وجل. لذلك هنا دخلنا إلى هنا لأنه قال لا تمدحن امرأ حتى تجربه ولا تذمنه من غير تجريبه. قال وما عدا ذلك من الأفعال فالمضارع معرب أيضا، نعم وما عدا ذلك من الأفعال فالمضارع وما عدا ذلك من الأفعال فالمضارع معرب، هكذا عندكم؟ وما عدا ذلك من الأفعال، الأصل يقال وما عدا ذلك من الأفعال فهو مبني، فالمضارع معرب. وبعدين هنا جملة جديدة، فالمضارع معرب إعراب لفظي أو تقديري. نحن قلنا في الإعراب الأسماء إما لفظيا أو تقديريا، كذلك الفعل المضارع قد يكون معرب لفظا وقد يكون معرب تقديرا. مثال اللفظ يطوف، يطوف الضمة ظهرت على الفعل المضارع، يطوف الحجاج بالبيت ويقبل ويقبل الحجر الأسود، نعم يطوف الحاج. قال ويذكر الله، يذكر ويذكر الله يعني الحاج يذكر الله عز وجل، هذا إعراب لفظي سمع سمع ونطقنا به. قال الأول مرفوع بضمة مقدرة على الآن، نعم قال الفعل الأول مرفوع عفوا. قال ومثال التقديري يسعى بين الصفا والمروة، يسعى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذب، بين الصفا والمروة، ويرمي الحجرة، ويرمي الحجرة مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. وهل يأتي في الفعل المضارع مناسبة؟ ها؟ ما يأتي مناسبة في المضارع؟ لا يأتي مناسبة، لأن المناسبة تقتضي إضافة، والإضافة ليست من خصائص الأفعال وإنما من خصائص الأسماء. قال ويدعو ربه، كذلك يدعو مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. قال الفعل الأول مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والفعلان الآخران منع من ظهور حركة إعرابهما الثقل. انتهى المؤلف من هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، المؤلف أتى الشارح أتى بتعريف المبني، صاحب الأجرومية صاحب المتن لم يأتي بتعريف البناء، لم يأتي بتعريف البناء. لماذا؟ لو قال قائل لماذا؟ هذا يعد نقص، نقال ليس نقص، فهو قد عرف لك الشيء فالباقي يعرف بضده، فمن عرف لك العلم ستستطيع أن تعرف الجهل، لذلك يقال وبضدها تتبين الأشياء، فهو بين لك المعرب، ما عدا ذلك فهو مبني. قال البناء: إذا كان الإعراب تغير أواخر الكلم من أجل العوامل الداخلة عليه، فالبناء مقابل له، مقابلة الضد لضده، فالبناء مقابل له، وقد تغني معرفة أحد المتقابلين عن معرفة الآخر. ولهذا تستطيع أن تقول البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة: جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء وسلمت على هؤلاء، بعكس الإعراب فنقول تيممت بالماء أو بالماء أو بالماء، كله خطأ، ما حد يتيمم بالماء، نركز الإعراب نركز الإعراب، هو الإعراب لماذا؟ لنعرف المعنى. قال البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة وعدم تأثره بالعوامل الداخلة عليه، مثال ذلك هؤلاء، لفظ هؤلاء لفظ مبني آخره مكسور، لا يتأثر آخره بكل عامل دخل عليه مهما كان ذلك العامل، فتقول جاء هؤلاء فاعل مرفوع يعني مبني، وعلى مبني على الكسر في محل رفع، وأكرمت هؤلاء مفعول به، وعجبت من هؤلاء مجرور في محل جر. قال ومثل هذا هذه وسائر أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، أراد أن يبين لنا المبنيات، أسماء الإشارة وأسماء الموصول وجميع الضمائر وأسماء الاستفهام وكمتى وأين وكيف، كلها مبنية وآخرها يلزم حالا واحدة. انتهى المؤلف من البناء، وهي المسألة الثالثة. ثم قال المؤلف الآن انتقل إلى أقسام الإعراب، بعد أن بين الإعراب ما هو والبناء ما هو، هل ينقسم هذا الإعراب؟ فبين أنه ينقسم إلى أربعة أقسام، فقال الأجرمي رحمه الله: وأقسامه، الضمير يعود إلى الإعراب، قال وأقسامه طبعا يعود إلى الإعراب بقسميه اللفظي والمعنوي، وأقسامه أربعة، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنها أربعة؟ التتبع والاستقراء، قد قلنا في اللغة دليل اللغة دائما التتبع والاستقراء، رفع ونصب وخفض وجزم، لماذا رتب هذا الترتيب؟ لو قال قائل لماذا رتب هذا الترتيب؟ لماذا بدأ بالرفع؟ ممكن يقال العلو والارتفاع، لكن نقول الرفع في الغالب يأتي للفاعل، يأتي للمبتدأ، يأتي للخبر، يأتي إذن يأتي دائما يأتي لإعراب العمد، يأتي لا نستغني عنه، لا نستغني عن جملة فيها رفع، لكن في بعض الأوقات قد نستغني عن النصب، نقول يقوم محمد، استغنينا عن النصب، إذن لما كان الرفع لا يستغنى عنه قدمه، إذن قدمه لأنه إعراب العمد، ثم أتى بالنصب، لماذا؟ لأنه يشترك في الأسماء والأفعال، يشترك فيهما، ثم أتى بالجر، لماذا؟ لأنه يختص بالأسماء، يختص بالأسماء، ثم أخر الجزم لأنه يختص بالأفعال. إذن فترتيب المؤلف ليس ترتيبا عشوائيا، ليس ترتيبا عشوائيا. إذن قال وأقسامه رفع ونصب وخفض وجزم، هذه ألقاب الإعراب أم ألقاب البناء؟ فما هي ألقاب البناء؟ نقول في الإعراب مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن هناك يقال في البناء، هل يقال للمثلا هؤلاء نقول مرت بمحمد، محمد مجرور بالكسرة، ما عمل جريت كسرة، لكن يقال هل هناك للألقاب، هل ألقاب الإعراب هي ألقاب البناء؟ لا، نقول هنا مرفوع، وهناك نقول مبني على الضم. ما يقال مرفوع، ما يقال للمبني مرفوع ولا منصوب ولا مجرور. لذلك بعضهم قال، بعضهم جمع في بيتين شعريين هذه الألفاظ الثمانية فقال: لقد فتح الرحمن يعني جعلها في أبيات يعني جميلة جدا، وهي تحوي هذا المعنى. قال: لقد فتح الرحمن أبواب فضله، فتح ومن بضم الشمل، الضم ومن بضم، لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بجمع الشمل فانجبر، بضم الشمل فانجبر الكسر، كسر. ومذ سكن القلب إن كسرت لشكره، لجزم بأن الرفع قد جره الشكر. إذن الله عز وجل جمعني وهكذا، فأتى بالألفاظ الثمانية ليبين أن ألقاب الإعراب غير ألقاب البناء. لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر. ومذ سكن القلب انتصبت، النصب انتصبت لشكره، لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. فقال في البداية لقد فتح، ثم قال انتصبت، فخالف بين هذا وهذا. فألقاب البناء غير ألقاب الإعراب. إذن قال رفع ونصب وخفض وجزم. قال أبو محمد: الإعراب، الإعراب يكون بالرفع وبالنصب وبالجر وبالجزم، وكلها معروفة لا حاجة إلى تعريفها. المؤلف عدل عن التعاريف. لماذا؟ في بعض أوقات التعاريف يعني تجعل في النحو صعوبة. الرفع معروف، ما في داعي، يعني كأن الذي يقول لك ما تعرف الماء، ما يحتاج إلى تعريف. في بعض أشياء ما تستطيع تعرفها، يعني أقول لك الآن عرف الجوع، فهو الجوع تعبر، هو ما تستطيع. لو تأتي بتعريف سنعترض على التعريف، وأن يحس الإنسان قد يكون فيك مغص ما هو جوع، وهكذا. إذن ما في أشياء ما تستطيع، حتى المعاني كالحب، ما هو الحب؟ يعني ما تستطيع. ميل القلب قد يكون ميل القلب، يعني ما في شيء ثاني. إذن ليس كل ميل، إذن هذا لا، هناك أشياء ما تعريفها تجعلها غامضة، تعرفها تجعلها غامضة. لذلك هو أعرض عنها، وإن كان صاحب التحفة الثنية قد عرفها. فمثلا قال: الرفع هو عبارة عن الضمة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، والنصب هو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، لكن لا داعي لذلك. قال: ولا حاجة إلى تعريفها، وسيأتي تفصيل ذلك. وهذه الألفاظ التي هي الرفع والنصب والجر والجزم، نحن عرضنا عنها إذا أخذنا كتاب آخر ممكن، لكن الآن نبدأ ثبت هذه الأشياء. ثم قال: لا تقول إلا في الأسماء المعربة، بمعنى هذه الألفاظ الرفع والنصب والجر والجزم، هذه لا تقال إلا في الإعراب، لا تقال إلا في الأسماء المعربة. أما المبنية فلا تقول فيها مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، وإنما تقول مبنية على الضم أو الكسر أو الفتح أو السكون. ثم المؤلف أتى ببيتين في الحاشية غير ما ذكرت لكم، ولا داعي لذكرها. ثم قال رحمه الله: فالأسماء، الآن هذه الأربعة هل تدخل كل كلمة؟ لا. فقال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها. لا جزم في، لا جزم في الأسماء، قال لا جزم. أما سكون، قد يأتي سكون في الأسماء لكن في الأسماء المبنية. قال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك الرفع الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها. طبعا العلماء ذكروا لماذا هذا، يذكروا عدة تعاليم، لكن كما يقال عن العلل هذه التي تذكر في النحو هي كالوردة، شمها ولا تفركها، لو فركتها ستضيع. يعني وإلا العربي كان يتكلم، هل كان يعرف هذه العلل؟ لا يعرف هذه العلل، لكن نحن نلتمس العلل يعني من باب تثبت الفائدة. طيب لماذا اختص الاسم بالجر؟ قالوا: الجر ثقيل والأسماء خفيفة، فحتى يحصل التعادل أتينا للخفيف ب ثقيل، والأفعال ثقيلة، ثقيلة، والجزم خفيف لأنه سكون، والسكون عدم الحركة. إذن فأعطينا للثقيل خفيف وأعطينا للخفيف ثقيل فحصل التعادل. كذا يقال. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جسم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجسم ولا خفض فيها. قال الشارح تحت هذا الكلام أربع قواعد. الأولى حظ الأسماء من الإعراب من الإعراب الأربعة ثلاث، وهي الرفع والنصب والخفض. فتقول هذا الاسم مرفوع أو منصوب أو مجرور. فإذا قلت عن اسم مجزوم وقعت في كبيرة من الكبائر. الثانية ليس في الأسماء جزم، ليس في الأسماء جزم، لأن علل لماذا؟ قال لأن الجزم خاص بالفعل. الرابعة الثالثة حظ الفعل من الإعراب الرفع والنصب والجزم. القاعدة الرابعة ليس في الفعل جر لأنه خاص بالأسماء. يقول ابن مالك رحمه الله والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب معرفة علامات الإعراب. إذا في أي إشكال اسألوا، أما أنا سأقرأ. قال الإن اتصالا مباشرا مرتبا. قال عندما قال في الفعل المضارع اتصالا مباشرا، حتى يعني هو أراد هم يقولوا اتصال مباشر، وإلا فالخلاصة أن الفعل المضارع ونون التوكيد لا يفصل بينهما إلا ألف الاثنين أو واو الجماعة أو أو ياء المخاطبة، كما قال الله عز وجل ولا تتبعاني، هنا فصلت ألف الألف، فإما تريني، هنا وجدت فاصلة، فإما أصل الفعل فإما ترين ترينان إي، فهنا وجد فاصل. فكذلك قال الله عز وجل ولا يصدنك، أصلها ولا يصدوننك، فهنا وجدت فاصل. الخلاصة متى نعرف أن هذا اتصال غير مباشر؟ إذا كان فيه ألف الاثنين وهو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. هم أرادوا هذا، لو عبروا بهذا لكان أسهل. قال باب علامات الإعراب. قال الآجرمي للرفع أربع علامات. قد قلنا لماذا قدم الرفع، ذكرنا تعليل لماذا قدم الرفع. قال أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. طيب لماذا رتبها هذا الترتيب؟ لماذا رتبها هذا الترتيب؟ نقول طيب الأصل أتى بالضمة وهي الأصل. طيب هذا التعليل، فما تعليلك في الباقي؟ فما العلة في الباقي؟ إذن أتى بالضمة لأنها الأصل وحق لها أن تقدم. طيب أتى بالواو لماذا؟ لأن الضمة إذا أشبعت انقلبت واوا، إذن فوضعها إلى جانب أختها أو إلى يعني أصلها. هي ضمة، إذا أشبعنا الضمة، الضمة هي حركة كتاب، فإذا أشبعناها أصبحت واوا، ولذلك معنا قراءة، القراءة تعرف قراءة دين الصراط غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، قراءة ابن كثير وقالون. قال إذن ثم أتى بالواو ثم أتى بالألف. لماذا أتى بالألف بعد؟ الألف هي أخت الواو في المد. حروف المد ما هي؟ الواو والياء والألف. إذن لما جاءت الواو وهي من حروف المد نادت أختها وهي الألف فأتت بجانبها، ولم يبقى إلا النون فهو الأخير. قال أبو محمد ذكر المصنف هنا علامات الرفع، وهي الضمة وهي الأصل، والواو نيابة عن الضمة، وكذا الألف التي للتثنية، وكذا النون التي تكون في الأفعال الخمسة. قلنا الأفعال الخمسة الصحيح أن تسمى الأمثلة الخمسة لأنها ليست أفعالا محددة وإنما هي أمثلة يعني أوزان، ثم الفعل يتغير. قال وسيأتي ذكر هذه الحروف الثلاثة تنوب عن الضمة. ثم بين المؤلف أول شيء وهو الأصل، الضمة ما هي مواقعها. فقال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، في أربعة مواضع. لماذا قال مواضع؟ ممنوع من الصرف. في أربعة مواضع في الاسم المفرد. في الاسم المفرد ما هو الاسم المفرد؟ ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة حتى نخرج أبوك وأخوك. إذن الاسم المفرد. وجمع التكسير هو جمع بألف وتاء هذا المثنى، وما بتاء ألف قد جمع هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، مع تغير في صيغة مفرده. وصاحب التحفة ذكر ستة أنواع من التغير لا داعي لذكرها. وجمع المؤنث السالم هو ما هو جمع المؤنث السالم؟ ما جمع بألف وتاء المزيدة. نعم، هو ما جمع بألف وتاء مزيدة، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في النصب وفي الجر معا. قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره شيء أي لم يتصل به نون التوكيد الخفيفة أو نون التوكيد الخفيفة الثقيلة أو نون النسوة أو الألف والواو والياء. قال أبو محمد لما كان الرفع بالضمة وبالضمة وبالواو والألف والنون بدأ بالمواضع التي يكون فيها الرفع بالضمة وهي أربعة: الاسم المفرد مثل الاسم المفرد مثل محمد، الإنسان، الناس. أراد المؤلف أن يبين محمد يدل على مفرد، الإنسان قد يدل على مفرد وقد يدل على الجنس، لا نقول جمع الجنس، أما الإنسان الناس فتدل على كذلك الجنس، يعني هو يقال له مفرد، ففي هذه الحالة يقال له مفرد. جمع التكسير الأبناء، جاء الأبناء، الفرسان، الأسود. قال وجمع المؤنث السالم نحو قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. واضح. قال والفعل المضارع واضح، كلها يعني جمع مؤنث سالم. قال الفعل والفعل المضارع يخرج، يدخل، يستغفر. قال والمراد بالاسم المفرد ما ليس بمثنى ولا مجموع، قد قلنا يضاف، وما ليس ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، ولا من الأسماء الخمسة. قال والمراد بجمع التكسير ما جمع مفرده ولم يسلم من تكسير، سمي جمع لدلالته على الجمع، وسمي تكسيرا لأنه تكسر تغير مفرده. قال حروفه من تكسر، نعم، ولم يسلم من تكسير حروفه أو حركاته. فإذا جمعت لفظ، فإذا جمعت لفظ فارس على فرسان وجدت أنه تكسر أي تغير، تكسرت حروفه أي لم تسلم من التغيير وكذلك حركاته. وإذا جمعت لفظ أسد على أسود أو أسد وجدته أنه تغير حركته فلم يسلم أيضا من تكسير، بخلاف جمع المذكر المؤنث، بخلاف جمع السالم. قال جمع السالم حتى يدخل جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. قال والمراد بجمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنين، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. هذا التعريف منتقد. لماذا منتقد؟ قال هنا ما دل على أكثر من اثنين، ما دل على أكثر من اثنتين. فعلى هذا التعريف اثنتين للمؤنث، لكن معنا أشياء ليست مؤنثة. حمام جمعه جمع مؤنث سالم حمامات، وهو ليس اثنتين. إذن الأولى أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين، هذا هو التعريف الأفضل. قال نعم في آخر مثال مؤمنات مفرده مؤمنة. قد يقول قائل الموجود مؤمنة، وهذه التاء في كلمة مؤمنة، الآن أنت تقول جمع مذكر مؤنث سالم مؤمنات، الآن تكسر فهذه تغيرت، فما الجواب؟ يقال هذه ليست من أصل الكلمة، هذه علامة تأنيث فقط تحذف، ليست من أصل الكلمة، هي علامة تأنيث. نعم فيبقى في الأصل، إنما هي كانت للتأنيث فقط. قال والمراد بجمع، نعم قال أصله مؤمن، فأنث بالتاء، أنث ثم بعد ذلك جمع، فأنث وعند الجمع زيدت فيه الألف والتاء، ويبقى الاسم سالما، ويبقى الاسم سالما من غير تكسير في حروفه، ونعم في حروفه ولا في حركة، ونعم في حروفه ولا حركاته. قال ومعنى قوله في الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء، إذا لم يتصل بآخره ألف الاثنين نحو يذهبان، فهنا لا يعهم إعراب يذهبان مرفوع على مترفعه الألف، الألف مرفوع على مترفعه ثبوت النون، أو الواو والجماعة نحو يذهبون مرفوع على مترفعه كذلك ثبوت النون، أو ياء المخاطبة نحو تذهبين ثبوت النون. فهذه الأفعال ليست مرفوعة بالضمة بل بثبوت النون، لأنها من الأفعال. قد قلنا الأفضل أن يقال الأمثلة الخمسة، وستأتي وسيأتي تفصيل الكلام فيها. انتهى المؤلف من هذا، نقف هنا حتى لا نكثر عليكم. طيب قلنا أعربنا في الأسبوع الماضي أو الدرس الماضي بسم الله الرحمن الرحيم لم نعرب الحمد لله رب العالمين. من يعربها؟ من يعرب الجملة؟ لا أحد، لا غيرك. تفضل من؟ ليست لسنا في جامعة ننترسل. ها؟ تفضل واحد منكم. مبتدا مرفوع، الحمد مبتدا مرفوع وعلامه نعم الحمد مبتدا مرفوع بالابتداء احسنت وعلامه ترفيع الضمه الظاهره على اخره. اذا الحمد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره لله جر مجرور. اعرف تفصيلا لله اللام حرف جر، اللام حرف جر مبني على الكسر، مبني على الكسر لي. وقد قلنا لماذا كسر، لماذا كسر لله؟ لأنه يعمل الكسر، فكسرناه لأنه يعمل الكسر. كما قلنا في بي بسم الله. لله اللام حرف جر مبني على الكسر، لا محل له من الإعراب. ودخل جلالتي مجرور، مجرور ب مجرور باللام وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. طيب ربي أول الخبر أول جار ومجرور في محل رفع خبر مبتدأ، نعم والجار والمجرور في محل رفع خبر مبتدأ حتى يعني نعم الجار والمجرور متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف تقديره مستقر ثابت لله عز وجل. طيب هذا من أي نوع من أنواع الخبر؟ شبه الجملة حتى نتدارس. كم أنواع الخبر؟ اثنين. ما هو؟ مفرد يعني كم؟ ثلاثة. مفرد وجملة وشبه جملة وتفصيلا، هذا إجمالا ثلاثة، وتفصيلا خمسة. مفرد وجملة فعلية وجملة اسمية وظرف وجار مجرور خمسة. إذن لله قبل ذلك اللام، هذه أي من أي أنواع اللامات؟ عفوا الألف واللام هذه للاستغراق، للاستغراق وهي ألا التعريف. طيب هذه اللام أي نوع من أنواع اللامات؟ وقد أخذنا هذا الاختصاص. ما ضابط لام الاختصاص؟ بين الذات والعين. أحسنت، هي ما وقعت بين ذات ومعنى، فهذا ذات وهذا معنى، فهذه لام الاختصاص. طيب الحمد لله ربي. ها بدل من من معطوف على على معطوف حرف العطف الله ربي صفة. تذكروا في درس التوحيد قد قلنا لا يقال بدل، كيف يقال؟ هذا هو يتبع، قلنا كل الأسماء الحسنى تتبع لفظ الجلالة ولا يقال العكس، كل الأسماء، لأن الله هو أعرف المعارف، فكيف نأتي نبدل منه؟ إذن هذا ربي صفة، صفة للفظ الجلال الله، صفة أكمل، صفة صفة للفظ الجلالة مجرورة، صفة من عم للفظ الجلالة مجرورة وعلامة جرها الكسرة، وصفة المجرور مجرور. ها وربي مضاف والعالمين مجرور مجرور بالإضافة، مجرور بالمضاف، أيوة هنا خلاف، مجرور بالإضافة أو بالمضاف؟ إذا قلنا بالإضافة فهي لفظية أم معنوية؟ معنوية، معنوية. وإذا قلنا بالمضاف فهو لفظي، والصحيح بالمضاف، صحيح، يعني الصحيح أنه بالمضاف. لماذا؟ الآن معنا عامل موجود، عامل ملفوظ، وعامل تقديري، فالأصل نرجع إلى المقدر أم إلى الموجود؟ موجود، الأصل هذا، فيقال مجرور، لكن جرى على ألسنة الناس مجرور بالإضافة، لكن يعني الأحسن والأولى أن يقال مجرور بالمضاف، مجرور بالمضاف. طيب مجرور وعلامة جره ها الياء، لانه جمع مذكر ثاني، جمع مذكر ثاني، لانه ملحق جمع، هذا ليس ملحق، لان انا هذا ملحق، ملحق بجمع. طيب الحمد لله طيب وقفنا في المنظومة عند قول الناظم رحمه الله، اسم المنظومة بهجة الطلب، بهجة الطلب، ايش معنى بهجة؟ بهجة السرور، ولا والطلب سفر، سفر الطلب، نعم جمع طلبة، وهي جمع طلبة وهي السفر. وقفنا عند قول المؤلف، أخذنا قول المؤلف والعلم بالفهم وبالمذاكرة، وعرفنا الفهم وعرفنا المذاكرة، واضح، وقلنا أن ما يسمى الآن، ما يسمى الآن يسمى مطالعة، أما المذاكرة تكون بين شخص وآخر، بين شخص وآخر، بين قرين وقرين. قال والدرس والفكرة والمناظرة، ثم قال فرب إنسان ينال الحفظ، إنسان يحفظ كثير ويورد النص، يأتي بالنص، يورد النصوص ويورد النص، ويحكي اللفظ، يحكي اللفظ كما هو، يحكي اللفظ كما هو، يحفظه حفظا متقنا، وما له في غيره نصيب، ليس له من النصيب إلا حفظ الألفاظ ولا يعرف المعاني. فهذا لا، أراد المؤلف أن يبين لنا لا بد من التوازن، حفظ وفهم، أما إذا غلبت أحدهما على الآخر لا. عندنا في اليمن يقال هكذا، يعني في شخص كان يسمى حمار الروضة، تعرف روضة الطالبين للإمام النووي، روضة الطالبين للإمام النووي كذا كذا مجلد، يحفظها أما ما يفهم إيش معناها لكن يحفظها. فكان الفقهاء إذا أرادوا يتذاكروا باب وينسوا شيء من الروضة يأتوا فلان تعال تعال اقرأ لنا باب كذا، يأتي يقرأ خلاص مع السلامة، ثم خلاص يعني مسجلة أتى يعني قرأ ثم مشى، فيسمى حمار الروضة يحملها. فلا، إذا لا بد من الحفظ والفهم، فلذلك قال فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ وما له في غيره، في غير الحفظ من نصيب، في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. قد نرى خاصة في هذه الأيام في الإعلام يحفظ يحفظ يحفظ، وربما الآن لو نظر إنسان بشيخ ابن باز هل عرف عنه حفظ أو كذا، لكن عالم إمام، إذن اختلف. وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب، ورب ذي حرص شديد الحب، هناك إنسان شديد الحب للعلم، ورب ذي حرص، ورب تقليل ولا تكثير؟ ها؟ تقليل. ورب ذي حرص شديد الحب، شديد يحب الحب حبا شديدا، للعلم والذكر بليد القلب، لا يفهم شيء لكنه يحب العلم، فهذا يعني هذا في خير، هو في خير، لكن هو يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو الرجل الذي أتى الحلقة وقال يعني ما أتى لشيء إلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو القوم، هو الرجل أشقى بهم جليسهم. إذن ورب ذي، هناك من الناس صحيح من تراه يلازم الحلقات وكذا لكن ما حفظ، فهذا هو على خير، هو على خير، لكن لا بد الإنسان أن يتعب نفسه في الحفظ والفهم. قال ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب، معجز في الحفظ والرواية، لا يحفظ ولا يفهم، ليست له عما الرواية حكاية، ليس له. حضر الدرس، حضر الدرس، فهمتي؟ لا بد. أنا ذكرت لكم نكتة، رجل قرأ على آخر، يعني ذهب إلى شيخ فقرأ عليه كتاب سيبوي، انتهى من الكتاب، قال له أما أنت فجزاك الله خيرا، أما أنا والله ما فهمت شيئا. وقام. قال وآخر يعطى بالاجتهاد، وهناك شخص لم يتعب نفسه ولا شيء، أعطاه الله العلم بالاجتهاد لما رأى من صدق نيته وإخلاصه، ورأى الله عز وجل أنه ينفعه. لذلك ابن عباس 13 سنة وأصبح يعني بحر وحبر القرآن، ما هذا؟ إذن هو عطاء من الله. وآخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد، قد جاء أن إنسان يعطى هكذا العلم، نعم، يفيده بالقلب لا بناظره، يستحضر العلم بقلبه. أراد المؤلف أن يبين لنا أن الحفظ، أن العالم ما كان ثابتا في علمه، إنسان يحفظ ويفهم وكذا ثم يأتي رجل يأتي له بشبهة فيترك المذهب هذا ينتقل إلى مذهب آخر، ثم يأتي إلى مذهب يأتي بشبهة ينتقل لهذا إلى هنا إلى هنا، هذا لن يثبت، هذا ليس عالم. هذا العالم الراسخ هو الذي يظل بأدلة، لا نقول أن الإنسان يأتي ويثبت على الخطأ، لا لا تثبت على الخطأ، لكن ليكون الإنسان مؤصلا في علمه لا يأتي. رجل أتى يناظر الإمام مالك فقال له الإمام مالك أناظرك فإن كان الحق معك، قال تأتي معي، قال له فإن جاء رجل وغلبنا قال نذهب معه، وإن جاء آخر وذهب معه، إذن لن نستمر مع هذا مع هذا كل يوم على مذهب، لا، اذهب ناظر غيري، أنا على حق، أنا على يقين من عقيدتي، اذهب أنت. إذن يفيده بالعلم، يفيده بالقلب لا بناظره، يعني قد ثبت علمه في القلب، ليس بمضطر إلى قماطره، ليس مضطر، القماطر جمع قمطر، والمقصود بها هي وعاء الكتب، يعني الحقيبة. هذا الرجل راسخ العلم، يفهم العلم بقلبه، لا يضطر إلى الكتب، طبعا لا نقول يضطر الكتب، يعني لا، العالم النحرير قد يرجع إلى الكتب، لكن الأصل فيه أن العلم قد حواه في صدره، قد حواه في صدره، لكن الذي يأتي يرجع إلى الكتب، يرجع إلى الكتب، هذا لا، علمه لم يصل إلى درجة الراسخين. لذلك قال يفيده بالقلب لا بناظره، لا بناظره ليس بمضطر إلى قماطره. فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب. فالتمس أي ابتغي، التمس أي ابتغي العلم، يعني اطلب وابتغي العلم. وأجمل في الطلب يعني تخير الطرق النافعة للعلم، تخير الطرق النافعة للعلم، لا تأتي عشوائية هنا وهنا وعشوائية، لا. إذن التمس أي اطلب العلم، ابتغي العلم، وأجمل في الطلب، تخير له الطرق النافعة والكتب النافعة ومن سيفيدك. ثم قال أتى بقاعدة مهمة قد أثرت عن السلف، والعلم لا يحصل إلا بالأدب. كان السلف يرون الرجل يعني مجرد ما يحضر درس درسين ثلاثة في مجلس الحديث تتغير أخلاقه، هذا هو أثر فيه العلم، هذا الذي سيفيده العلم. أما تأتي تدخل يعني تي تي تي تي مثل ما خرجتي جيتي، ما ينفع هذا. إذن فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب. ثم بين لنا بعض أشياء من الأدب، فقال: الأدب النافع، يعني من الأدب النافع حسن الصمت. إنسان يكون ما يأتيك يعني يكثر الكلام، ومن كثر كلامه كثر سقطه. إذن الأدب النافع حسن الصمت، ففي كثير القول بعض المقت. كلما أكثرت كلامك هذا الذي تكثر منه، إما يعني أمرين، يا يعني طبعا نقول في غير العلم، إما يكون لغو لا فائدة فيه أو تقع في الحرام، تكثر من الكلام. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يحصي الإنسان كلماته لعدها. إذن الأدب النافع حسن الصمت، ففي كثير القول بعض المقت. ثم قال: فكل حسن الصمت ما حييت اجعله ملازما لك. فكل حسن الصمت ما حييت، بقية المنظومة هي واضحة. قال: فكل حسن الصمت ما حييت مقارنا، يعني ملازم الصمت اجعله ملازما لك. طبعا لا ملازما لك، واحد يأتي مع أبوه وأمه ثم يجلس. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.